بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطية. المجلس 63، نتابع قراءة كتاب البيوع. باب الحجر. تعريف الحجر: الحجر لغة التضييق والمنع، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله أو في ماله وذمته. الأصل في مشروعية الحجر من حيث الدليل الكتاب والسنة. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقوله: وابتروا اليتامى. اثنان، وأما السنة ففعله صلى الله عليه وسلم حيث حجر على معاذ رضي الله عنه. والحجر من محاسن الدين الإسلامي، لأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها المال. والأصل أن الإنسان البالغ العاقل له كامل التصرف في ماله، لكن قد نحتاج إلى أن نحجر عليه ونمنعه من التصرف لمصلحته ولمصلحة غيره. أقسام الحجر: الحجر قسمان. القسم الأول حجر على الشخص لحظ الغير، كالحجر على المفلس ويتكلم عليه هنا، وكالحجر على المريض في التبرع بما زاد على الثلث، والحجر على الرقيق والمكاتب لحظ السيد. فهؤلاء يحجر عليهم لحظ الغير، لكن لهم أبواب يذكرون فيها غير باب الحجر. القسم الثاني حجر على الشخص لحظ نفسه، كالسفيه والمجنون والصغير، قوله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. أحوال المدين بالنسبة للدين: المدين بالنسبة لسداد دينه لا يخلو من حالات. الحال الأولى أن يكون معسرا لا شيء عنده ولا يقدر على وفاء شيء من دينه، كرجل عليه 1000 ريال وليس عنده سداد ولم يبرئه الغريب، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا. فهذا له 3 أحكام: واحد، لا يطالب بالدين بل يجب إنظاره، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اثنان، ويحرم حبسه لأنه لا فائدة من حبسه بل يترك ليعمل فيوفي. ثلاثة، ويحرم الحجر عليه، قوله: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. الحال الثانية أن يكون له مال بقدر دينه أو ماله أكثر من دينه، فهذا لا يحجر عليه بل يطالب بالوفاء ويجب عليه أن يوفي. فإن طلب مهلة ليتمكن من الوفاء فإنه يمهله، قوله: فإن أبى حبس. إذا امتنع من دفع الدين فإنه يحبس ويمنع من التصرف ويجبر على السداد. والدليل على جواز حبس المماطل حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه مرفوعا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال وكيع: عرضه شكوى وعقوبته حبسه. والمراد أنه يحل لدائنه أن يقع في عرضه بأن يقول: ما طلني، ظلمني، ولكن ليس عند عموم الناس بل عند القاضي أو من يزيل ظلامته، وليس في كل مكان لئلا تكون غيبة. ويحل أيضا عقوبته، وهي إما حبسه أو تأديبه حسب ما يراه القاضي، قوله: بطلب ربه، أي أن الحبس للغريم لا يتم إلا إذا طلب صاحب الدين حبسه، والعلة أن الحق له والحبس وسيلة لحصوله على حقه، قوله: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. إذا أصر هذا على عدم الوفاء وعلى عدم بيع ماله ليقضي دينه، بل صبر على الحبس والضرب، فإن الحاكم وولي الأمر يبيع ماله ويقضي منه ديونه. والدليل: واحد، ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله كي يسدد دينه. اثنان، أن الحاكم يقوم مقام المدين فينوب عنه في بيع ماله إذا استدعى الأمر ذلك. ثلاثة، لكي لا يتضرر صاحب المال بتأخر السداد، قوله: ولا يطالب بمؤجل. حكم مطالبة المدين بدين مؤجل: لا تجوز مطالبة المدين بدين مؤجل لم يحل أجله، وإنما يطالب بما حل. والعلة أنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول الأجل. قوله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. الحال الثالثة من دينه أكثر من أمواله فهذا يحجر عليه. والدليل ما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، ولأن مصلحة الناس تقتضي الحجر عليه، إذ لو نفذت تصرفاته لضاعت حقوق الدائنين، لكن يشترط لذلك مطالبة الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه لأن الحق لهم. قوله ويستحب إظهاره أي إظهار أن هذا المفلس محجور عليه من قبل القاضي، والعلة ليعلم الناس ذلك فلا يتعاملوا معه ويكون على بصيرة، وإظهار الحجر وإعلانه يكون حسب العرف بالصحف أو بغيرها. قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، شرع المؤلف في الكلام عن الأحكام المتعلقة بالحجر وذكر عددا من الأحكام. واحد أن المحجور عليه لا يملك التصرف في ماله فلا تنفذ بعد الحجر، سواء عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة أو التصرفات التي هي على جهة التبرع كالهبة والصدقة والعتق ونحوها. والعلة أن إنفاذ تصرفاته فيها يبطل حق الغرماء وحقهم مقدم. وقد أفاد قول المصنف في ماله أن الحجر يكون على تصرفه في ماله، أما تصرفه في ذمته فسيأتي أنه يصح. وأفاد أيضا أن الحجر يكون على كل ماله سواء ما وجد حال الحجر أو بعده، كما لو ورث مالا حال حجره فيدخل في ضمن ما يحجر عليه فيه. قوله ولا إقراره عليه، اثنان أنه بعد الحجر لا يصح إقراره على شيء من ماله الذي بيده، فلو قال هذه السيارة التي بيدي ليست لي بل هي وديعة فلا نقبل ذلك، ويحجر عليها مع ماله وتباع السيارة ويوفى منها الدين. والعلة في عدم قبولنا إقراره على ما في يده كي لا يتواطأ الغريم مع رجل آخر على أن شيئا من ماله لذلك الآخر من أجل أن لا يباع. قوله ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه، إن جهل حجره وإلا فلا. ثلاثة من باع على المحجور عليه شيئا أو أقرضه ثم وجد ماله بعينه ولم يتغير ولم يكن قد قبض ثمنه من ذلك البيع والقرض فله حالتان. الحال الأولى أن يكون باعه أو أقرضه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه فإنه يأخذ متاعه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحال الثانية أن يكون باعه أو أقرضه بعد الحجر عليه، فإن كان لا يعلم أنه محجور عليه فإنه يرجع على ماله ويأخذه بعينه، وإن كان يعلم أنه محجور عليه فلا يعود عليه بعينه لأنه دخل على بصيرة. قوله وإن تصرف في ذمته، من الأحكام تصرفات المفلس الصحيحة. واحد تصرف في ذمته، كما لو اشترى في ذمته ولم يسدد ثمنه أو اقترض ونحو ذلك من التصرفات التي لا تكون في عين المال بل في ذمته، فهي تصرفات صحيحة حال الحجر. والعلة أن الحجر تعلق بأعيان ماله، أما ذمته فهي قابلة للتصرف لأنه من أهل التصرف، لكن لحقته الديون فحجر عليه في ماله فحسب لا في ذمته. قوله أو أقر بدين، اثنان إذا أقر بدين في ذمته لغيره فالإقرار صحيح. مثال ذلك صالح حجر عليه لأن غرماءه يطلبون 150,000 وعنده 50,000 ريال، فقال إن زيدا يطلبني 50,000 كذلك، فالإقرار صحيح. والعلة أنه دين في الذمة والحجر وقع على أعيان ماله، لكن لا نعطيه 50,000 التي حجر عليها لأنه تعلق بها حق الغرماء، إنما تكون دينا في ذمته لأن الإقرار له وقع بعد الحجر ولأنه قد يتفق معه كي يتخلص من الحجر فيأخذ بعض ماله. قوله أو جناية توجب قودا أو مالا صح. ثلاثة، إذا أقر بجناية توجب قودا أو مالا فيصح إقراره. مثاله أقر بعد الحجر عليه أنه جرح شخصا، فإن كانت الجناية توجب قودا فإنه يقاد به، والعلة أن القود إنما يكون في الأعضاء والبدن لا في المال، والمحجور عليه ماله. وإن كانت توجب مالا فنقول المال يكون في الذمة حتى يفك الحجر عنه. قوله ويطالب به بعد فك الحجر عنه، أي أن المحجور عليه يطالب بما أقر به وبما لزمه من ثمن البيع ونحو ذلك مما أقر به إذا فك الحجر عنه. والعلة أنها حقوق ثابتة في ذمته، وماله كان محجورا عليه لحق الغرماء، فلما استوفى الغرماء حقهم زال العذر. قوله ويبيع الحاكم ماله. خمسة، من الأحكام يتولى الحاكم ومن يقوم مقامه بيع مال المفلس لكي يوفي الغرماء ديونهم. وإذا أراد الحاكم أن يبيع مال المحجور عليه فإنه يبقي له من ماله ما تدعو الحاجة إليه من مسكن وسيارة تصلح لمثله، والحوائج الأصلية من الطعام والشراب ونحو ذلك، وأما ما زاد على ذلك فإنه يباع، إلا أنه يستثنى ما إذا كانت الحوائج الأصلية كالسيارة مثلا هي عين مال الغرماء، فإن كان كذلك فلا يتركها بل يعطيها الغريم التي هي عين ماله ولا تبقى للمحجور عليه. ويبدأ الحاكم ببيع ما يسرع إليه الفساد كالطعام والرطب ونحو ذلك، ثم الحيوان، ثم الأثاث، ثم العقار أخيرا، لأنه لا يخاف تلفه، وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه. قوله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. بعد بيع أمواله يقوم الحاكم بقسمة المال بين غرمائه الذين حلت ديونهم، ويعطي كل غريب من المال بقسطه، فصارت طريقة قسمة الأموال بين الغرماء كالآتي: واحد، حصر الديون التي عليه للغرماء. اثنان، حصر أمواله المحجورة بعد بيعها إن كانت أعيانا. ثلاثة، تنسب هذه الأموال إلى مجموع الديون. أربعة، يعطى كل واحد من الغرماء بقدر دينه من النسبة، ولا فرق بين ما ثبت من الديون قريبا وما ثبت بعيدا أي أولا. مثال ذلك: زيد مفلس يريد منه غرماؤه 10,000، لمحمد 3,000، وصالح 3,000، وعلي 4,000، وهو عنده 5,000 فقط، أو بلغ قيمة ما بيع من متاعه 5,000، فننسب 5,000 إلى 10,000 فتساوي النصف، فيعطى كل واحد من الغرماء نصف دينه، فصالح ومحمد يأخذ كل واحد منهما 1,500، وعلي يأخذ 2,000. قوله ولا يحل مؤجل بفلس. أثر الفلس على الدين المؤجل: لو أن شخصا يريد من المحجور عليه دينا لكنه مؤجل لم يحل، كما لو أراد منه شخص دينا مؤجلا يحل بعد سنة، فإن الأجل لا يحل بالحجر عليه، ولا يملك صاحب المؤجل المطالبة بالدين، والعلة أن الأجل حق للمدين المفلس، وعلى هذا فيقسم المال على أصحاب الديون الحالة. آثر الموت على الدين المؤجل. قوله ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. إذا كان لشخص دين لكنه مؤجل فمات المدين قبل الأجل فإنه لا يحل الأجل، والعلة أنه أي الأجل حق للميت فيورث عنه كسائر حقوقه، وهذا الحكم في عامة الديون المحجور على أصحابها وغيرهم. وعلى هذا فلا يملك مطالبة ورثته بالمال، لكن هذا مقيد بقيد، وهو أن الورثة يوثقون الدين برهن أو بكفيل مليء قادر على الوفاء، يكفل الورثة بأن يسددوا له إذا حل الأجل، وإلا سدد هو، فإن وثقوه وإلا فله مطالبة الورثة، ويتعجل طلب السداد لئلا يضيع حقه، ولا يجد من يطالبه بعد تقاسم المال وموت المدين. تنبيه: قال في الروض بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، أي أن توثيق الدين بالرهن أو الكفيل المليء إنما يكون بأقل الأمرين من الدين أو التركة. فلو أن مدينا مات وعليه دين 50,000 مؤجلة وخلف تركة 10,000، فالكفيل يكفل بأقل الأمرين، وهو هنا قيمة التركة، وكذا الرهن يكون على الأقل. قوله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، لو أنه لما قسمت الأموال على الغرماء خرج غريم وقال: أنا أريد منه قبل الحجر، لكننا لم نعلم بدينه، فنقول بأن القسمة على الغرماء لا تبطل، ويرجع الغريم الجديد على الغرماء بقسطه. مثال ذلك: زيد عليه ديون مقدارها 10,000، وعنده 6,000 حجرنا عليها، والديون التي عليه هي لمحمد 5,000 ولعلي 5,000، فأعطينا كلا منهما 3,000. ثم جاء صالح وقال: وأنا أطلب زيدا 5,000 من قبل الحجر، فنقول: إنك ترجع على محمد وعلي فتأخذ من كل واحد 1,000، وهي قدر حصته، فيكون كل واحد من الغرماء ناله 2,000 ريال. والعلة أن القسمة السابقة تبين فسادها، حيث لم يدرج معهم الغريم الأخير. من له فك الحجر؟ قوله: ولا يفك حجره إلا حاكم، الحجر لا يفكه إلا الحاكم، وذلك لأنه إنما ثبت بحكم الحاكم أو من يقوم مقامه وهو القاضي، فلا يرتفع ولا يزول إلا بحكمه، إلا إن وفى ما عليه من الديون، فإننا لا نحتاج لحكم الحاكم، بل يرتفع الحجر لزوال سببه وموجبه. فصل: هذا الفصل في بيان القسم الثاني من قسمي الحجر، وهو الحجر لحظ المحجور عليه نفسه، وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه. والفرق بين الحجر لحظ النفس والحجر لحظ الغير: واحد، أن الحجر لحظ الغير متعلق بالمال فقط دون الذمة، أما الحجر لحظ النفس فهو متعلق بالمال والذمة، فلا يتصرف بشيء في ذمته. اثنان، أن الحجر لحظ الغير إنما يقوم به الحاكم الشرعي، أما الحجر لحظ النفس فلا حاجة للحاكم الشرعي، بل نفس الصغار والسفه والجنون علة للحجر، فالصغير محجور عليه لصغره، وهكذا. قوله: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. السفيه لغة ناقص العقل، والمراد به هنا من لا يحسن التصرف في المال بأن يغبن غالبا، أو يكون غالب صرفه في محرم أو فيما لا فائدة فيه، فهو سفيه وإن كان بالغا عاقلا. فالسفيه والصغير والمجنون يحجر عليهم لحظ أنفسهم، لأن المصلحة من الحجر تعود على أنفسهم بخلاف المفلس. والأصل في الحجر على هؤلاء الثلاثة: واحد، قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم عندك لا تؤتيه إياه وأنفق عليه. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم لأنهم قوامها ومديروها. اثنان، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم في حفظهم لأموالهم، فدل على أنهم قبل الامتحان محجور عليهم. قوله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، إذا باع رجل على سفيه أو مجنون أو صبي أو أقرضه، فإن له أن يرجع على سلعته بعينها. والعلة أن هذا البيع فاسد، فكأنه لم يبع ولم يقرض. قوله: وإن أتلفوه لم يضمنوا، لو أن المجنون ونحوه أتلف ما دفع إليه كثوب مثلا، فإنه لا يضمن للبائع. والعلة أن البائع هو الذي سلط المجنون أو السفيه أو الصغير على ماله برضاه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالما بالحجر أو غير ذلك. قوله: ويلزمهم أرش الجناية، لو أن واحدا من هؤلاء الثلاثة السفيه والصغير والمجنون جنى على شخص كجناية على نفس بقتل أو ما دون القتل بجرح ونحوه، فإننا لا نلزمهم بأرش الجناية. والعلة أن المجني عليه لم يفرط، فلزم الجاني الأرش، ولأن في عدم تضمينهم تعاظم الضرر بتعديهم. ويكون الأرش على العاقل في جناية الصغير والمجنون دون السفيه لأنها جناية خطأ، والعاقلة الزوال لا دية جناية الخطأ إلا إذا كان الأرش أقل من ثلث الدية، فإن العاقلة لا تتحمله ويكون من مال الجاني نفسه. قوله وضمان مال من لم يدفعه إليهم، إذا تعدى أحد الثلاثة وجنى على مال لم يدفع إليه فإنه يضمن، والعلة أنه لم يحصل من المالك تفريط وإنما أترف ماله بغير اختياره وعلمه. العلامات التي يعرف بها البلوغ. شرع المؤلف في ذكر العلامات التي يعرف بها البلوغ، ومناسبة ذكرها في باب الحجر أن الصغير وهو من المحجور عليهم لحظ أنفسهم لا يفك حجره إلا إذا توفر فيه شرطان. الأول البلوغ لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الثاني الرشد لقوله فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فذكر هنا علامات البلوغ لارتباط فك الحجر بها. قوله وإن تم لصغير 15 سنة، واحد أول العلامات تمام 15 سنة، فإذا بلغ هذا السن حكم له بالبلوغ. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قوله أو نبت حول قبله شعر خشن. اثنان ثاني العلامات نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة، ويخرج بهذا الشعر غير الخشن وهو الزغب الذي قد يوجد منذ الصغر فهذا لا عبرة به. والدليل حديث عطية القرضي عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قوله أو أنزل ثلاثة من العلامات الإنزال، وهو خروج المني من قبله سواء كان يقظة أو مناما بجماع أو احتلام أو غيرهما. والدليل واحد قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. اثنان حديث عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم الحديث. ثلاثة ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة. قوله أو عقل مجنون ورشدا، ما يزول به الحجر عن المجنون. زوال حجر المجنون والصبي والسفيه يكون بما يلي: واحد المجنون يزول حجره بأمرين: واحد زوال جنونه، اثنان رشده. والمراد بالرشد الصلاح في المال وإحسان التصرف فيه. اثنان الصبي يزول حجره بأمرين: واحد بلوغه وتقدمت علاماته، اثنان رشده وهو ما تقدم بيانه. قوله أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، ما يزول به الحجر عن السفيه. ثلاثة السفيه يزول حجره بأمر واحد وهو الرشد، فإذا توفرت شروط انفكاك الحجر عن أي واحد من هؤلاء الثلاثة فإن الحجر ينفك ويزول لزوال علته، ولا يحتاج للقاضي لرفع الحجر لأن الحجر عليهم ثبت بغير حكمه، فلا حاجة لحكمه عند رفعه، بل نفس الصغر والسفه والجنون يقضي بالحجر عليهم، فإذا زالت زال الحجر. قوله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، تزيد الأنثى على الذكر في علامات البلوغ الثلاث المتقدمة علامة، وهي الحيض، وهي علامة على بلوغ المرأة بالاتفاق. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول صلاة الحائض بالخمار، وعبر عن البالغ بالحائض، فدل على اعتبار الحيض في البلوغ. ولا يشترط اجتماع هذه العلامات، بل متى وجدت واحدة كفت للحكم بالبلوغ. قوله وإن حملت حكم ببلوغها، إذا حملت المرأة دل ذلك على بلوغها فيحكم ببلوغها من حين حملت، والعلة أن الحمل لا يكون إلا بالإنزال، فالله تعالى قد أجرى العادة أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، فلا حمل إلا بالماء منهما. قوله ولا ينفك الحجر قبل شروطه، أي أن الحجر على الصبي والسفيه والمجنون لا ينفك قبل وجود الشروط المتقدمة في كل واحد منهم، وهي البلوغ أو العقل مع الرشد، فإذا وجدت زال الحجر. قوله والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذر ما له في حرام أو في غير فائدة. الرشد في باب الحجر هو الصلاح في المال، وضابطه أن واحد أن لا يغبن عند تصرفه غبنا فاحشا غالبا، وقولنا غالبا ليخرج ما لو تصرف أحيانا فغبن، فهذا قد يقع لأعقل الناس، لكن العبرة بمن يكون غالب أمره أنه يغبن، فهذا علامة على عدم رشده في أمر المال. اثنان وأن لا ينفق ماله في محرم كمن يشتري آلات له. ثلاثة أو فيما لا فائدة فيه كأن يجعله في توافه الأمور. قوله ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. لا ندفع للمحجور عليه لحظ نفسه وهو الصغير هنا ماله حتى يختبر، والاختبار يكون للصغير قبل البلوغ بيسير لننظر هل رشد أم لا. والدليل قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. من له الولاية على الصبي والمجنون والسفيه؟ قوله ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. الذي يكون له ولاية الصبي والمجنون والسفيه هو واحد الأب بشرط أن يكون رشيدا عدلا ولو ظاهرا فهو المقدم، وذلك لكمال شفقته. اثنان بعد الأب وصيه أي من أوصى الأب له أن يتولى هذا الأمر، لأنه نائب للأب حينها قريبا كان الوصي أو بعيدا ذكرا أو أنثى. ثلاثة إن لم يوصل أحد فالحاكم أو نائبه يتولى أمرهم فينيب من رآه أهلا للولاية سواء الجد أو العم أو غير ذلك من عامة الناس. قال في هامشه وفي المذهب قول أن الولاية ليست خاصة بهؤلاء بل هي لسائر العصبة، فبعد الأب والوصي الجد أو الأخ أو العم ونحو ذلك من العصبات بشرط أن يكون المتولي عدلا أمينا عليهم، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، القائم على أمر ومال الصبي والسفيه والمجنون يحرم عليه أن يتصرف لهم إلا بالأحظ أي أنفع التصرفات لهم، فإذا كان لدى الولي فرصتان وتصرفان أحدهما أنفع وأحظ من الآخر وأكثر ربحا، كأن يأتيه رجلان يريدان الاتجار بالمال وأحدهما أوثق لكن الآخر قريب له فإنه يدفعه للأوثق، وهكذا، فليس له أن يحابي ولا أن يتبرع من مال المحجور عليه، وهذه القاعدة في تصرف ولي المحجور. والدليل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حكم اتجار الولي في مال المحجور عليه. قوله ويتجر له مجانا، يستحب للولي أن يتجر في مال المحجور عليه، والدليل قول عمر رضي الله عنه ابتغوا بأموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة، ولأن هذا أحفظ للمال وأبقى، ويستحب أن يكون ذلك الاتجار مجانا ولا يأخذ عليه شيئا، فإن امتنع الولي من الاتجار به مجانا يقال له لا بد في هذه الحالة أن ترجع إلى القاضي ليقدر لك النسبة والمال الذي تأخذه مقابل اتجارك بالمال، ويكون بقدر ما يأخذه غيره ممن يتجر في أموال الناس. قوله وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، إذا لم يتجر الولي بنفسه بالمال فإن له دفعه لمن يشتغل عليه بجزء من الربح، ومثاله يقول له خذ هذا المال فاتجر به ولك ربع الربح مثلا، فهذا جائز. والدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أفضعت مال محمد بن أبي بكر ولكي لا يترك المال فتفنيه الزكاة. حكم أكل الولي الفقير من مال موليه. قوله ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته، إذا كان ولي اليتيم فقيرا واليتيم عنده مال أو كفله شخص أو جمعية خيرية مثلا وتعطيه مالا أو طعاما، فإن للولي أن يأكل من مال هذا المحجور عليه بالمعروف، والمراد بالمعروف هنا الأقل من كفايته أو أجرته. ومثال ذلك زيد ولي ليتيم، فننظر أجرة مثله وقدر كفايته، فلو فرضنا أنه قام على يتيم وأجرة مثله 1000 ريال ولكن كفايته أي ما يكفيه 500 ريال، فإننا نعطيه الأقل وهي كفايته، والعكس بالعكس، والعلة أنه أحوط لمال اليتيم. قوله مجانا، ما يأخذه من مقابل تجاه قيامه على اليتيم يكون مجانا، فلو استغنى الولي فلا يجب رد ما أكل، والعلة أنه كالأجير، وما أخذه فهو عوض عن عمله. قوله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، ذكر المصنف أحوالا يقبل فيها قول ولي المحجور عليه والحاكم أو نائبه وهو القاضي. 1- في النفقة، فلو أنه بعد انفكاك الحجر قال الولي لليتيم أنفقت عليك 5000، فيقبل قوله بيمينه، وهذا عند عدم وجود بينة. قوله والضرورة، 2- في وجود الضرورة، كما لو ادعى الولي أنه اضطر لبيع عقار لأنه في الأصل لا يجوز له بيعه إلا في حالتين، إحداهما الضرورة، كما إذا اضطر للنفقة على اليتيم ونحو ذلك. فإذا ادعى ولي اليتيم أنه اضطر للبيع قبل قوله بيمينه. قوله والغبطة، 3- الغبطة وهي الحال الثانية التي يجوز عندها بيع مال المحجور عليه، والمراد بالغبطة الكسب والربح الكبير. فمثلا إذا سيم العقار بربح كبير فللولي بيعه، ويصدق ولي المحجور عليه إذا ادعى ذلك بيمينه. قوله والتلف، 4- في التلف، مثال ذلك ادعى الولي أن بعض مال موليه قد تلف، وقال المولي لم يتلف، فإننا نقبل قول الولي مع يمينه، لكنه إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق أو أمطار ونحوها، فإنه لا بد أن يأتي ببينة، وذلك لأنه أمر ظاهر لا يخفى، وما عدا ذلك لا حاجة لبينة فيها كالأمور الخفية. قوله ودفع المال، 5- دفع المال إذا كان متبرعا بعمله، مثاله قال الولي دفعت المال لهذا الصبي حين بلغ ورشد، وقال هو بل لم تدفع المال، فإننا نقبل قول الولي مع يمينه، والعلة أنه أمين، والأمين يقبل قوله في هذه الأمور ما لم يتعد أو يفرط، وهذه قاعدة في جميع الأمناء، قبول قولهم عند عدم التعدي والتفريط. وفي كل هذه الأحوال يقبل قول الولي مع يمينه بأن يحلف على هذا، فأما الحاكم فيصدق قوله ويقبل بلا يمين لولايته ولعدم التهمة، وحكم الأب من حيث اليمين كالحاكم. تنبيه، فإن كان الولي يعمل بمال المحجور عليه بجعل فإنه لا يقبل دعواه في دفع المال ورده إلا ببينة، لأنه قبضه لمنفعته كالمرتهن. قوله وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، الرقيق محجور عليه لأنه لا يملك، بل كله لسيده، وعلى هذا فإذا اقترض العبد أو اشترى بثمن مؤجل فلا يخلو من حالتين: 1- أن يكون بإذن سيده، فإن المال يكون على السيد فيسدد القرض والثمن المؤجل لأنه هو المسؤول عنه. قوله وإلا ففي رقبته، 2- أن لا يكون بإذن سيده، ففي رقبة الرقيق نفسه، ومعنى ذلك أن السيد يكون مخيرا بين أمور 3: 1- أن يسلم السيد الرقيق لصاحب الدين مقابل الدين الذي أخذه ويبيعه ويأخذ دينه، فإن فضل شيء رده على السيد. 2- أن يبيع السيد الرقيق ويسدد الدين لصاحبه من قيمته. 3- أن يدفع السيد الأقل من قيمة العبد أو قيمة الدين ويسلم له رقيقه. وأما إن كان مقترضه أو استدانه باقيا بعينه فإنه يرده لصاحبه لأن العقد فاسد. قوله كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، استيداعه إذا أخذ العبد وديعة، وأرش جنايته إذا جنى العبد على شخص، وقيمة متلفه إذا أتلف شيئا، فهذه الأشياء حكمها حكم مقترضة أو اشتراه العبد بثمن مؤجل. ينتهي هدى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.